يا ناس يا شر كفاية احنا اللي فينا مكفينا صاحب اللي صاحبته ومراعي غيبته بالشر دايما بيجيب في سيرتي بزوم قلته حضنه وزملته ولا عمر يوم بوظت سرته اللي مع ربنا العبد ما يزلوش واللي اخد الغلط الصح ما يزوش واللي اخد الغلط الصح ما يزوش في جوز اخلاوي صباح بليل الشوط طالع نار جميل يفضل والع هنغني من الحضرة القبلية الجرح فارق مش راجع هنسي كل الكون هزة واللي عادينا يروح غزة ده عيد ميلاد زينة ولادنا انزل ترنس اسير وزة افخم هدارة طالع للنور ودي تاين وحلب الدور مودي والزراع الرسمي كيف احلى يلي وسنين وشهور عمر بارود واولي حياة شفنا السنين رايحة وجاية السلطة ناس لغة العظماء بنقولها من الحضرة القبلية صحبة في مكايد يا خسارة الصمت يا صحاب غدارة الدنيا دي اوضة وصالة على ابن ادم دوارة بلاش طيبة اوعى يشقك وعن نصايب هيزقك الرزق لو جالك مخصوص هياخده لو حتى ببقك نهار وليل وصباح ومساء لاجل الحريم بيوطي التاج ايام ما كان كتيان محروم قلبي راعيني علشان محتاج عشان يجي لك لازم في ستاك بكاش وزايد وقت ستاك انا كنت واقف بتعارف كعب الميلاد بسني في حيطة وانا الكبير خلي اتاكلك سكنت بين شلة دندال انت الرجولة نسيت شكلك دنيا الصحاب واخدة جازة وبتدي ناس ملاش عازة الشعب كله صباح محبوس للمرشدين اللي بتكازة للمرشدين اللي بتكازة صاحبي اللي خلني ما كانش تمام بلد طويل ما يكفي كلام كان نفسي اعليك واصفالك بس انت على بطنك بتنام صاحب شيطان وعروس شتان شجاع وميت من الخدام جوه الميدان وحدي بحارب مرضاش يجيب حتى شوية علينا تخلص معاكي تغدر بينا يا ناس يا شر كفاية بيتنا وبرا جهتنا عالعلو الزمس انا مظبوط تنزل صورنا عالبنكينوت عيلة وزة جوا الحضرة اللي عادينا نعمل له تابوت على صبري وزة المسدان الحب كل كلامنا تقال صبري وزة كنج الحضرة شورته في الجياس سندال مصطفى وزة الوجع الشيك بنمسي على حضرة معالي خمسة من الحاقد والحاس الله أكبر خمسة عليك المسا على قائد تنظيمي هو الجبال لينا جاي لحمادة ميلي وفندينا حم سلامة بنغني من الحضرة الإبلية يعني رجولة وذوق وشهامة الدقايق عادي جريحة اتنين خوات وعليكوا ياما برنس الجية علي ميحة مودي وزة صاحب الكرامة جلال الروبي كوتشي هتزولوا تدخل قسم جراحة صحبتنا خالصة الشغلة معاها حمالة شفرته دباحة حودة الحبش غانى علينا بيعدي في البحر بكساحة الحضرة حرق داي جروب اهتد دخل مملكة الموت حضرة ودخل راجل واحد الحمو بيقامي فل عليك مودي امين ده حبيب والدين شبحنا فيه والداخلاوي